بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته إلى أهل القصيم لما سألوه عن عقيدته، قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد الله ومن حضرني من الملائكة، وأشهدكم أني أعتقد ما اعتقدته الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبق لنا الحديث في مناسبات متعددة في بيان عقيدة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. محمد بن عبد الوهاب الله عز وجل يسر له العلم النافع والعمل الصالح في فترة كثرت فيها البدع والخرافات، حتى أصبح الناس يعتقدون البدع سنة والسنة بدعة. هو دعا إلى الله عز وجل مثلما دعا الأنبياء جميعا، وهو الدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى ونبذ الخرافات والبدع وما يعتقده الناس. وعادة حينما يأتي الناس شيء يخالف عقائدهم وما يألفونه ينكرون ذلك، وهذا ما حدث للأنبياء. فرسول الله صلى الله عليه وسلم واجه تلك المنابذة من جميع الناس حينما بعثه الله عز وجل بالدين الحق بملة إبراهيم بالدعوة للتوحيد. نابذوه جميعا وقالوا: جاء بأمر لا نعرفه نحن ولا آباؤنا. وعادوه تلك المعاداة الصريحة الواضحة حتى أظهر الله الحق وتبين للناس ما هم عليه من الضلال، ودخلوا في دين الله أفواجا، وانتشر هذا الدين في المعمورة كلها. وهكذا في كل فترة من الفترات يحدث للناس الابتعاد عن الكتاب والسنة، وتكون هناك خرافات وبدع تسيطر على عقول الناس ويظن على أنها هي الخير وأنها هي الحق. لما جاء محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ودعاهم إلى عقيدة التوحيد، نابذوه وعادوه، بل وخرج طريدا في حر الشمس إلى أن وصل الدرعية، والله عز وجل هيأ له الأنصار. أهل القصيم مثل غيرهم في الجزيرة العربية يظنون أن ما يسمعونه من الناس أنه صحيح، وأن هذا الرجل جاء بشيء يخالف ما عليه أهل السنة والجماعة، فكتبوا له يسألونه عن عقيدته: ما هي عقيدتك ولأي شيء تدعو؟ فوجه لهم هذه الرسالة. سمعتم اللفظ الذي جاء فيها، وهو قوله: أشهد الله ومن حضري من الملائكة. الملائكة كل واحد معنا أو منا معه ملكان عن يمينه وعن يساره، يشهدون علينا ويسجلون علينا ما حدث منا، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. وهو يقول: أنا الآن أشهد الله الذي هو مطلع على كل شيء ومحيط بكل شيء، ثم أشهد الملائكة الموجودين عندي الذين سيسجلون علي ما أقوله إن كان حقا فسيسجلونه في الصحيفة التي هي صحيفة الحسنات، وإن كان باطلا فسيسجل علي في صحيفة السيئات. ثم يقول: أشهدكم أنتم الحاضرون الذين هم عنده حينما كتب هذه الرسالة أني أعتقد ما اعتقدته الفرقة الناجية. أعتقد ما اعتقدته الفرقة الناجية، الفرقة الناجية هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم. ولهذا حينما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستفترق إلى 73 فرقة كما افترقت الأمم السابقة، ذكر على أن هناك طائفة ستبقى على الحق إلى قيام الساعة. سألوها عنها، من هي هذه الفرقة الناجية؟ فعرفها لهم. وهذا ينبغي لطلاب العلم أن يعرفوا هذا التعريف، وأن يتبين لهم أن من يأتي بخلاف ذلك هو مخالف للتعريف بالفرقة الناجية. قال: هم من كان على ما أنا عليه وأصحابي. الفرقة الناجية يقول: من كان على ما عليه أنا وأصحابي. ما الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في العقيدة، في العبادة، في المعاملات؟ الذي كان عليه هو الحق، ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه هي الفرقة الناجية. كثير من الطوائف أو بعض الطوائف الذين هم يخالفون ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون أنهم هم الفرقة الناجية. فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الفرقة الناجية من كان على ما أنا عليه وأصحابي، ثم نجد فرقة ضالة إما تكفر الصحابة وإما تسبهم وإما تشتمهم وإما تتكلم فيهم بغير ما أنزل الله به من سلطان، ثم يدعونهم الفرقة الناجية، هل يمكن هذا التعريف ينطبق عليهم؟ هذا لا ينطبق عليهم، لأن الرسول هو الذي حدد أن الفرقة الناجية من كان مثل ما كان عليه الرسول وأصحابه. ولذلك الله عز وجل يقول في كتابه حينما يذكر هؤلاء الذين ينبغي أن يكونوا على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى طريقته، أخبر تبارك وتعالى أن الفرقة المؤمنة هي التي تتبع ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أعتقد ما أعتقده أو ما اعتقدته الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة، أهل السنة الذين يعملون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والجماعة هي جماعة المسلمين الذين لم يخالفوا ما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهو يقول: أنا على منهجهم، عقيدتي عقيدتهم، ومنهجي منهجهم، وأدعو إلى ما يدعون إليه. ما هو الذي يدعون إليه وما هي عقيدة الفرقة الناجية؟ يقول هنا: من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره. هذه أركان الإيمان الستة، وهي التي علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه، وهي التي جاء بها جبريل عليه السلام، كما في الحديث الصحيح في صحيح مسلم أن جبريل عليه السلام جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في صورة رجل جميل لابس ثياب بيض شديد سواد الشعر، ثم جاء قال الصحابة ومنهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا يعرفه منا أحد. يعني هذا الرجل عليه أثر السفر، ليس عليه أثر السفر. يعني لو كان عليه أثر السفر، الشخص لما يقدم من السفر يكون مغبر ثيابه، يعني مغبر ومتعب، فيعرف أن هذا رجل من برا جاء. لكن يقول: هذا الرجل الذي دخل علينا بهذه الصورة شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. وهذا هو جبريل عليه السلام، لأن الله عز وجل أعطاه أن يتمثل بأي صورة يريدها، فهو تمثل للناس بهذه الصورة. ولهذا لما طلب المشركون من الرسول عليه الصلاة والسلام قالوا: لولا أنزل إليه ملك. الله عز وجل أخبر قال: ولو جعلناه ملكا الذي ينزل إليكم لجعلناه رجلا ولا لبسنا عليهم ما يلبسون. لأن البشر لا يستطيعون أن يطيقوا رؤية الملائكة على ما هم عليه، على الخلق التي خلقهم الله عليها لا يطيقون، لو رأهم يموتون. ولهذا أخبر رسول عليه الصلاة والسلام حينما تأخر عنه الوحي وحزن لذلك قال: سمعت صوتا فرفعت رأسي فإذا جبريل قد سد أفق السماء، يعني لكبره، يعني غطى السماء. مثلا هو بينك هذا المحل الآن المسجد ما يغطى علينا السماء إلا أننا في الداخل، إذا خرجنا خلاص. فجبريل عليه السلام جاء بهذه الصورة وله سبعة جناح، فلو أن الله عز وجل استجاب لأولئك حينما يطلبون من الرسل أن تنزل عليهم ملائكة حتى يكونون منذرين لهؤلاء الناس لا يطيقهم أحد. جبريل لو جاء على صورته ودخل إلى رسول الجماعة موجودين عنده خلص يموتون جميعا، ما يستطيعون يطيقون هذه الصورة ولا يستطيعون يشاهدونها، ولكنه جاء في هذه الصورة. لما جاء في هذه الصورة وجاء وجلس إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ووجه له هذه الأسئلة، سأله عن الإسلام، ما هو الإسلام؟ قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. قال له: صدقت. أيضا تعجب مرة أخرى، السائل عادة لا يسأل إلا عن شيء يجهله، وهذا يسأل ثم يقول صدقت، معنى ذلك أن عنده علم. ثم انتقل للإيمان فقال: الإيمان أن تؤمن بالله، هذه الأركان هنا، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لأن قوله الإيمان بالله يشمل الإسلام، لأنك حينما تؤمن بالله تبارك وتعالى فلا بد أن تشهد له بالوحدانية، ولا يمكن أن تكون مسلما كامل الإسلام إلا أن تأتي بأركان الإسلام. ثم قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه. تؤمن بالله ربا خالقا قادرا متصرفا في هذا الكون لا شريك له، وتوحيد الربوبية لم يخالف فيه أحد من البشر، يعني لم ينكره أحد من البشر، لأن ما في بشر ادعى على أنه خلق نفسه أو خلق ابنه أو خلق دابته. والله عز وجل يقول في كتابه: ولئن سألتم من خلقهم ليقولن الله، فكلهم يعترفون أن الله هو الخالق. إذن هذا التوحيد الذي يسمى توحيد الربوبية هذا لم يشرك فيه أو لم ينكره إلا بعد الطوائف بعدما دخلت في الإسلام، الذين يقولون أن العبد يخلق أفعاله، وهؤلاء مخالفون، لأن الله عز وجل يخلق العبد وفعله، والله خلقكم وما تعملون، ما في أحد يستطيع أن يخلق مع الله عز وجل، وإنما يفعل العبد، يفعل لأنه مكلف والله أعطاه هذه الحواس وأعطاه القدرة، لأنه لو سلبه القدرة كيف يكلفه، وإنما عنده القدرة، عنده السمع، عنده البصر، يستطيع يفرق بين هذا وهذا، كل واحد يفرق بين الماء والنار. إذن توحيد الربوبية كل البشرية تؤمن به، حتى الطبيعيون الملحدون الآخرون ما حد ادعى أنه خلق نفسه، وإنما يقولون الطبيعة، الطبيعة خلقتهم، الطبيعة تسيرهم. ما هي هذه الطبيعة؟ الطبيعة هذا الكون خلقه الله عز وجل، معنى ذلك أنهم يسندون خلقهم إلى غيرهم، يعني ما يدعي أحد أنه خلق نفسه. ولذلك حينما قال عدي أو الحاتم أو أحد الصحابة حينما سمع رسول عليه الصلاة والسلام يقرأ سورة النجم: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض، قال: كاد يتفطر قلبي حينما سمع هذه الآية، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، فعرف على أن هذا الذي جاء به الرسول حق، هذا سمعه هو عاده على الكفر ثم روى ذلك بعدما أسلم. فالشاهد من هذا أن توحيد الربوبية كل البشرية تعترف به. الخلاف الطويل العريض بين الأنبياء وبين أممهم هو في توحيد الألوهية، توحيد العبادة، الآية كما سمعنا ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. فلما قالهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، طلب منهم أن يعبدوا الله عز وجل وحده، قالوا أن يجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. إذن لئن سألتهم من خلقهم يقولون الله، قل لهم اعبدوا الله هذا الذي خلقكم، قالوا هذا ما يمكن لأن هذا الذي تعمله مخالف لما نحن عليه. فهم يعتقدون في أصنامهم في معبوداتهم أنها تشفع لهم عند الله، ولهذا قال الله عز وجل عنهم قولهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إذن الخلاف بين الأنبياء وبين الأمم هو في توحيد العبادة، أي إخلاص العبادة لله وحده. الله هو الخالق، هو الرازق، هو المحيي المميت، يجب أن يكون هو المعبود وحده. كيف هو يخلقك ويرزقك وهو الذي يميتك ويحييك ثم تعبد معه غيره؟ ولهذا أكبر الظلم الشرك بالله تبارك وتعالى. إذن الخلاف بين الأنبياء وبين أممهم في توحيد العبادة. هذا توحيد العبادة هو الذي حدث من طوائف من المسلمين أن يدخلوا بهذا الباب، بحيث أنهم يعملوا أشياء يريدوا أو يظنون على أنها تقربهم إلى الله. المشركون قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون الله إلى الله زلفى. المسلمون يأتون إلى الأولياء إلى الأنبياء ثم يدعونهم مع الله أو من دون الله. فيأتي الإنسان ويطلب من هذا الولي أن يشفي مريضه أو أن يرد غائبه، وهذا كله من الله عز وجل. هذا الولي إن كان حيا هو لا يستطيع، أما إذا كان ميتا فهذا من باب أولى، إنك لا تسمع الموتى، فالميت لا يسمعك ولا يجيبك. قال الله عز وجل ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. إذن محمد بن عبد الوهاب وأمثاله من العلماء قبله وبعده جاءوا ودعوا الناس إلى هذا التوحيد، إلى أن يتركوا عبادة الأوثان. والعبادة ليست هي الصلاة وحدها عبادة، الصلاة هي من أجل العبادات، ومن تركها فقد كفر كما قال رسول عليه الصلاة والسلام. لكن الدعاء والخوف والنذر والتوكل والاستغاثة هذه كلها من أنواع العبادة. فيجب على المسلم أن يصرف هذه الأشياء كلها لله وحده. الإيمان بالله وملائكته. الملائكة خلقهم الله من نور، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وهم موجودون، وكما ذكرنا كل واحد منا معه ملكان عن يمينه وعن يساره، هذا يكتب الحسنات وهذا يكتب السيئات. وقاتلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر. فالملائكة يجب على المسلم أن يؤمن بهم. من سماهم الله عز وجل في كتابه أو سماهم رسوله صلى الله عليه وسلم نؤمن بهم بأسمائهم، جبريل عليه السلام، ومن ورد ذكره في السنة نؤمن به باسمه، ومن لم يذكر اسمه نؤمن به بالجملة بأن لله ملائكة. وكذلك الأنبياء نؤمن بمن سماهم الله عز وجل في كتابه، وقد سبق لنا في درس التفسير البارحة عدد من الأنبياء، إبراهيم ومن ذكر معه سماهم الله عز وجل في كتابه فنؤمن بهم بأسمائهم. ومن لم يسمون نؤمن بهم بوصفهم، لأن الله عز وجل قال منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. وعقيدة المسلمين يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، كل ما ورد في الكتاب والسنة يؤمنون به وملائكته وكتبه. وكذلك الكتب ما سمي نؤمن به باسمه كالتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم، وما لم يذكر في القرآن نؤمن به بأن الله أنزل كتبا على رسله الذين أرسلهم إلى البشرية، لأن كل نبي أو كل رسول الله عز وجل أوحى إليه بما يصلح أمته الذين بعث فيهم. أما الشرائع فيها مختلفة كما قال الله عز وجل: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وأما العقيدة فعقيدة الأنبياء كلهم واحدة، لا فرق بينهم في العقيدة، كلهم يدعون إلى توحيد الله تبارك وتعالى. والرسل الذين بعثهم الله عز وجل كما سمعنا الآية: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. فنحن نؤمن بأن الله عز وجل أرسل رسلا إلى عباده ينذرونهم، يخوفونهم، يبين لهم الحق ويبين لهم الباطل حتى يأخذوا الحق ويجتنبوا الباطل. والبعث بعد الموت، وهذه من القضايا التي صار فيها الخلاف بين الأنبياء وبين أممهم، لأن البعث يستبعدونه. يعني يقول إنسان: كيف أعود مرة أخرى بعدما أسير ترابا؟ ولهذا لما جاء ذاك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعظم في يده يفتته وقال: تزعم يا محمد أن الله يبعث هذا؟ يعني مرة أخرى يبعثه؟ فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: نعم، يبعثك ثم يدخلك النار. ولهذا قال الله عز وجل في كتابه: وضرب لنا مثلا، يعني العبد هذا المسكين الذي كان معدوما ثم أوجده الله عز وجل من هذه النطفة، من هذا الجزء الصغير الذي لا يذكر، ثم أصبح يخاصم ربه. قال: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، يعني نسي كيف أوجده الله عز وجل أولا، وإلا لو تذكر كيف خلقه الله عز وجل لما أنكر كيف يعيده. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ الله عز وجل قال: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. لأن في العادة، والله عز وجل كل شيء عنده سواء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقوله كن فيكون، ولكن العادة عند الناس أن الإعادة للشيء هي أهون من الابتداء. يعني كونك تبتدئ شيء ابتداء هذا فيه صعوبة، لكن كون هذا الشيء موجود وأنت تعيده الإعادة أهون. ولكن الله عز وجل ليس عنده فرق بين الابتداء وبين الإعادة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقوله كن فيكون. إذن الخلاف الشديد كان بين الأنبياء وبين أممهم في هذا الموضوع، هو موضوع البعث. وكل الأمم أنكرت البعث، كل الأمم كما ذكر الله عز وجل في سورة المؤمنون، كلهم يقولون: هيهات لما توعدون، إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمبعوثين. كلهم هكذا يقولون هذا القول، والله عز وجل يبين لهم ويضرب لهم الأمثلة. وردت أمثلة محسوسة ذكرها الله عز وجل في كتابه، قصة بني إسرائيل حينما قتل ذلك القتيل ولم يعرف قاتله، ماذا يصنعون؟ ما وجدوا القاتل ولا عرفوا. الله عز وجل أوحى إلى موسى عليه السلام أن يأمر قومه أن يذبحوا بقرة، وتعنتوا، وهذه طبيعة بني إسرائيل، قالوا: بين لنا ما هي. ذكرهم وصفها، قالوا: نريد أن تبين لنا لونها. قال: هي بقرة صفراء فاقع لونها سر الناظرين. قالوا: بين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا وإن إن شاء الله لمؤمنون أو لفاعلون. قال: إنه يقول: إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا: الآن جئت بالحق، فذبحوها وما كادوا يفعلون. ثم قال الله عز وجل: قلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى. أمرهم أن يقطعوا وصلة لحم من هذه البقرة، ذبحوها وأخذوا منها وصلة، وجاءوا وضربوا بها هذا الميت، فقلنا اضربوه ببعضها، مو بالبقرة كلها، ببعضها، فقلنا اضربوه ببعضها. ثم قال الله عز وجل: هكذا يحيي الله الموتى. فقام وتكلم وقال: الذي قتلني فلان، ثم رجع على ما هو عليه. فالله عز وجل أعطاهم هذه الآية المحسوسة: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم، قل يحيي الذي أنشأ أول مرة. هذه الآية، هذه الآية الأخرى للبقرة، هذه ضرب هذا الرجل بجزء منها فقام حيا. ما هو في هذه اللحمة؟ ما فيها شيء، وإنما ذلك دليل على قدرة الله عز وجل، وهو الذي أراد ذلك. وكذلك قصة إبراهيم رضي الله عنه رحمه الله أو عليه السلام لما قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، هو ما عنده شك في البعث، ولهذا قال رسول عليه الصلاة والسلام نحن أحق بالشك من إبراهيم، هو لم يشك، وإنما سأل عن كيفية إحياء الموتى، ربي أرني كيف تحيي الموتى، فأمره الله عز وجل أن يأخذ 4 من الطيور، يأخذ 4 من الطير ثم صرهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا. أخذ 4 الطيور وقطعها وخلط لحمها ببعض ثم وزعها على هذه الجبال المتقاربة، ثم قال لها تعالي، هذا كل الذي عمله. فجاءت تلك الطيور كل لحمة تذهب إلى أختها حتى رجعت كما كانت وجاءته تسعى كما قال الله عز وجل. هذا مثل في الدنيا، يعني يبين للناس على أن الله قادر على إعادة هذه الأجساد بعدما تثير ترابا. ولهذا الله عز وجل قال بلى قادرين على أن نسوي بنانه، وهذه من المعجزات اللي ظهرت الآن للناس، هذه البنان يعني هذه الخطوط في أيدينا لا يمكن أن يشترك 2 في بصمة من هذه البشرية كلها اللي هي الآن بالمليارات، لا يمكن أن يشترك 2 في بصمة. ولهذا كما تعرفون أنهم الآن يعتمدون عليها بدل الأمور الأخرى، الإنسان الذي يعني عنده جريمة ويخشى من أن يعود يعمل شيء آخر يأخذون البصمة هذه بهذه الأصبع، لما يأتي تطلع هي الأب مع الابن مع الأخ، لا يمكن أن يشترك 2 في هذه البصمة. الله عز وجل قال بلى قادرين على أن نسوي بنانه، هذا الشيء الذي هو بهذه الصورة الله عز وجل قادر أن يعيده كما كان. إذن البعث من الأمور المهمة في حياة المسلم، وإذا لم يمكن أو إذا لم يؤمن بالبعث فهو سيرتكب كل الجرائم، لأنه ما يخاف من الله عز وجل أنه سيبعثه وسيحاسبه، يقول ما في لهذه الحياة الدنيا، نعمل فيها ما نشاء ونموت خلاص ما في بعث. ولهذا الإيمان بالبعث يعني من ركائز الإيمان في عقيدة المسلم. اليهود الذين يعملون ما يعملون قالوا كما حكى الله عنهم وهم كذابون، قالوا ما علينا في الأميين سبيل، الأميون من عدا اليهودي فهو أمي، سواء كان نصراني أو عربي أو أي نوع من أنواع الناس البشر. كلامهم هذا كذب بدليل أن الله عز وجل أخبر في كتابه بأنهم لما غيروا وبدلوا قال من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ولذلك كتب الله عليهم في التوراة يعني النفس بالنفس والعين بالعين والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فالله عز وجل كتب عليهم هذا في كتبهم، لكن هم يحرفون ذلك. ولهذا هم العمل الذي يعملونه بالمسلمين ما يخافون على أنهم يوم القيامة سيعاقبون على مثل هذا العمل على مثل هذه الجرائم، لأنه يقولون ما عليهم سبيل يعملون ما شاءوا. فالشاهد من هذا على أن قضية البعث من الأمور المهمة في حياة المسلم. والإيمان بالقدر، الله عز وجل لما خلق القلم قال اكتب مقادير كل شيء، فكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة، كل ما سيكون من ذاك التأريخ من حينما خلق الله البرية إلى أن تقوم الساعة هذا كله مسجل وموجود في ذلك الكتاب الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، هذا الكتاب فيه كل شيء. والإيمان بالقدر هو الذي يجعل المسلم قويا في جميع أعماله، لأنه يعلم على أنه لا يصيبه إلا ما كتبه الله عليه ولا يأتيه إلا ما كتب الله له، كما في حديث ابن عباس أن الأمة لو اجتمعت كلها على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك بشيء إلا قد كتبه الله لك، ولو أرادوا أن يضروك بشيء لن يضروك بشيء إلا كتبه الله عليك. إذن المؤمن بالقدر يكون مرتاح النفس مرتاح البال إذا أصابته ضراء صبر كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام صبر فله الأجر، وإن أصابته سراء شكر فله الأجر، وهذا لا يكون إلا للمسلم. إذن الإيمان بالقدر من الأمور المهمة في حياة المسلم، بأن يؤمن بأنه لا يصيبه إلا ما كتبه الله له، حتى الشوكة يشاكها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه تكون بقدر من الله عز وجل. فينبغي المسلم أن يكون مؤمن بقدر الله تبارك وتعالى، ولا يقول لماذا فلان عنده كذا وأنا ما عندي كذا، هذا ما يصلح، لأن هذا مخالف لما أراده الله عز وجل من عباده ولما قدره عليهم. والله أخبر على أن هذه البشرية كلها قال عنهم فريق في الجنة وفريق في السعير، هذا حكم من الله عز وجل وبيان على أن هؤلاء الذين خلقهم الله عز وجل فريق في الجنة وفريق في النار، لكن ليس هناك أحد يعرف من نفسه أنه مع هذا الفريق أو مع هذا الفريق، ما تدري أنت. ولذلك قال الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ففيما العمل؟ قالوا هل العمل في شيء مستأنف أو في شيء قد مضى، يعني هل نعمل في شيء مستقبل أو شيء قد فرغ منه؟ قال بل في شيء قد فرغ منه. قالوا إذن ففيما العمل؟ معناه نجلس وخلاص ما نعمل. فقال عليه الصلاة والسلام اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، لأن المولود هذا النطفة هذه لما تبلغ 120 ليلة يأتي الملك ويؤمر بكتابة 4 كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، هذا كله جاهز. وهذا بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمثلة التي تبين للمسلم أن الأمر كذلك. ولهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما قال رسول عليه الصلاة والسلام بأمر قد فرغ منه قال إذا نجد في العمل، نجد في العمل، ما نتكل على الكتاب. طيب أنت تريد الرزق، رزقك مكتوب الذي كتبه الله لك، لكن تجلس وتريد الرزق ينزل عليك، هذا لا يمكن، لابد أن تعمل. فالأعمال مرتبطة بالتوكل على الله عز وجل. الرسول قال لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. التوكل على الله أنك تعتمد عليه في كل شيء، لكن لا بد أن تعمل. أما إذا لم تعمل فأنت متواكل، ما أنت متوكل. ولهذا الصحابي لما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته فقال أعقلها أو أتوكل، أعقلها. تعرفون ولا سيما الذين يعرفون الإبل قال أعقلها يعني أجيب لها رباط أربطها حتى لا تروح، أو أتوكل. قال أعقلها وتوكل، لأن قد تعقلها وقد ينقطع هذا العقال وتروح، فلا بد من التوكل مع عمل السبب. الطير كما سمعنا في هذا الحديث الرسول قال تغدو خماصا، تغدو معناها تذهب في الصباح لطلب الرزق، خماصا معناها بطونها خاوية. كل واحد منكم عنده شجر حول بيته يسمع الطيور متى تقوم في الليل، تنام ما تسمع لها صوت، الشجرة مملوءة طيور لكنها نائمة، ما هي مثل شبابنا الآن الليل يبيتون في الشوارع يعملون هذه الأعمال والصباح ينامون حتى ما أدري متى. الطيور لا، في الليل تنام، والله عز وجل جعل الليل سباتا وجعل النهار معاشا. إذا جاء وقت صلاة الصبح اسمعوا للطيور ماذا تصنع، كلها تقوم تسمع أصواتها. الرسول يقول تغدو خماصا يعني تبحث عن الرزق، تغدو بطونها خالية، فالله عز وجل يرزقها فتعود بطانا يعني ترجع بطونها مملوءة. هكذا المسلم يعمل والباقي على الله، ولا يقول أنا عملت وعملت لا بد يأتي شيء، أبدا هذا لا يأتي. الله قال للمزارعين، ومن الأمثلة التي يضربها الله عز وجل في كتابه قال أنتم تحرثونها أم نحن، أنتم تزرعونها أم نحن الزارعون، أفرأيتم ما تحرثون، أفرأيتم ما تحرثون، تعرفون الحرث، أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. ثم قال لو نشاء لجعلناه حطاما. كل ما يعمله الزارع أنه يأتي حرف الأرض ويأخذ البذر ويرميه، هذه مهمته، هذا السبب المطلوب منه. لكن من الذي ينبته؟ لو أراد الله عز وجل ينبته إلى الأرض للداخل، لكن لا، الشجرة تطلع فوق والعروق تنزل للأرض. إذن أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ إنما الله عز وجل هو الذي زرعه وهو الذي يوصله. إذن الأسباب لا بد منها. فنقول في قضية القدر، الإنسان يؤمن بالقدر وأنه لا يصيبه إلا ما كتب عليه أو له، فإذا كتب عليك شيئا لا بد أن يأتي، وإذا كتب عليك شيئا فكذلك لا بد أن يأتي. إذن تتوكل على الله عز وجل. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام حينما ذكر هذا قال: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. يعني في ظاهر الأمر أنت تعمل بعمل الخير، تصلي وتزكي وتصوم وتحج وتعمل كل أعمال الخير، لكن يأتي في آخر اللحظة فيتغير عليك الأمر. ولهذا الرسول يسأل دائما حسن الخاتمة. هذا مثاله أنه جاء رجل وكان كافرا، فجاء الرسول عليه الصلاة والسلام فقال له: أسلم أو أقاتل؟ جاء وهو كافر، قال: هل أسلم أولا أو أقاتل؟ قال: أسلم ثم قاتل. فشهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، ثم دخل يقاتل فقتل شهيدا ولم يصلي لله ركعة. فقال رسول عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار، لأنه كان مشركا كافرا يعبد غير الله، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، يعني يقرب الأجل، فيختم الله عز وجل له بهذه الخاتمة. فهذا الرجل لم يصلي لله ركعة ودخل في الإسلام وقاتل وقتل شهيدا فصار من أهل الجنة. وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب. أي كتاب؟ الكتاب الذي سبق سمعناه، وهو أنه ما قدره الله عز وجل، والتقدير كما عرفنا يكون التقدير عام ثم التقدير الخاص. تقدير هذه النطفة لما كان في بطن أمه جاء الملك وكتب الأربع الكلمات: الرزق والأجل والشقي أو السعادة، الشقاء أو السعادة. إذن هذا كتبت له السعادة وختم له بهذا العمل. رجل آخر مسلما يقتل في الكفار، يضرب فيهم بسيفه وبرمحه، فقال رجل: ما أبلى اليوم مثل فلان، يعني ما عمل عملا جيدا ممتازا في الكفار مثل فلان. فقال رسول عليه الصلاة والسلام: إنه من أهل النار، إنه من أهل النار. فتعجب الصحابة: كيف يقتل في المشركين ويكون من أهل النار؟ فقال رجل: أنا لكم به، يعني أنا سأتابع هذا الرجل حتى أنظر ماذا يكون مصيره. فاستمر يتابعه وهو يضرب في الكفار وهم يضربون فيه، حتى أثخنته الجراحة من الكفار، هو يقتل فيهم وهم يضربون فيه، فأصبح جسمه كله ما في مكان إلا فيه طعنة برمح أو ضربة بسيف، فأثخنته الجراحة، فلم يستطع أن يصبر حتى يموت شهيدا، بل أخذ سيفه ووضعه في صدره واتكى عليه حتى مات، أي قتل نفسه. فجاء الرجل هذا يركض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أشهد أنك رسول الله. قال: وما ذاك؟ يعني ما هو الشك الذي عندك؟ قال: الرجل الذي قلت إنه من أهل النار قتل نفسه. حينها قال: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. فهذا كان يعمل هذا العمل الطيب في الظاهر، ثم ختم له بهذه الخاتمة. هذا الحديث أيضا يبين للمسلم على أن الذي يقتل نفسه هذا مصيره، لأن قتل النفس ما يجوز، هذه النفس ما أعطاك الله عز وجل تتصرف فيها كيف تشاء، فمن قتل نفسه هذا مصيره. ولهذا أخبر رسول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم أن الإنسان إذا قتل نفسه بحديدة أو بسم شربه أو رمى نفسه من شاهق أنه يتحسى أو يتجرع ذلك السم، وكذلك ذلك تلك الحديدة التي قتلته بها يطعن بها نفسه، أو من الشاهق يعني من قصر كبير الذين يرمون أنفسهم من النوافذ لغرض من الأغراض، أو من جبل، أنه يتردى في ذلك تلك الحالة وأنه في النار حتى يرى مصيره إن كان له بعد ذلك شيء. ومن هنا نقول أن الذين يقتلون أنفسهم الآن ويسمون هذا جهاد، هذا الحقيقة مشكلة كبيرة، وهذا لو سمي فساد أولى من أن يسمى جهاد. لماذا؟ لأن هذا الرجل، هذا الشاب المسكين، دفعه ذلك الموجه وقال له: أنت إذا قتلت هؤلاء مسلمين وغير مسلمين، يعني كفار نصارى أو غيرهم، إذا قتلت هؤلاء فالحور العين يستقبلونك، الحور العين واقفين ينتظرون فقط تعمل هذه العملية ويستقبلونك، وأنا أتكلم على الذين يفجرون في بين المسلمين في هذه البلاد، كلكم عرفتم هذا. فهذا الرجل الذي يعمل مثل هذا العمل، أولا أستاذ هذا الذي أفتى بهذه الفتوى، لماذا يؤثر هذا الرجل بالحور العين وهو جالس؟ والمسلم في هذه الدنيا ما مهمته إلا أنه يخاف من النار ويطلب من الله الجنة، كلنا نريد من الله عز وجل أن يرزقنا بالجنة وأن يعيدنا من النار. فإذا كنت تعرف أن مصيرك الآن إلى الجنة والحور العين يستقبلونك، فلماذا تتأخر في هذه الدنيا؟ ماذا تريد؟ تفضل. وهذا مما يدل على أنه كذب وتغرير بهؤلاء المساكين الذين يعملون مثل هذه الأعمال. والله عز وجل يقول: من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه، بنص القرآن. فالقتل هذا لا يجوز، المستأمن لا يجوز قتله، المستأمن لا يجوز قتله. كيف تأتي بإنسان من بلده وتؤمنه على نفسه ويأتي يشتغل عندك ويعمل لك أي عمل ثم تأتي تقتله؟ الكافر إذا كان في صفوف الأعداء ويقاتل هذا هو الذي يقتل، أما كونه يأتي مستأمنا هذا لا يجوز. من باب أولى المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، هذا من باب أولى أنه لا يجوز قتله بأي وجه من الوجوه. لكن الذي دفعهم على أن هؤلاء كفروا عموم المسلمين مثل ما قالت الخوارج في الأول، بدل ما يجلسوا عند الصحابة ويدرسون عليهم كفروهم، كفروا عثمان بن عفان والصحابة جميعا، بل وتقرب ذلك الرجل بعلي بن أبي طالب حسب عقيدته إلى الله عز وجل، وعلي بن أبي طالب مشهود له بالجنة، علي بن أبي طالب مشهود له بالجنة، فمن شهد له الرسول بالجنة عينا كيف يكون كافرا؟ يعني لو كان الكلام على العموم ربما، لكن هذا بعينه شهد له الرسول عليه الصلاة والسلام أنه من العشرة المبشرين بالجنة، فكيف هذا يأتي يقتله ويتقرب به إلى الله كما يرى وكما يزعم؟ ولهذا قال عبد الله بن عمر إن هؤلاء كما صحيح البخاري في كتاب المرتدين عمدوا إلى آيات نزلت في الكفار فطبقوها على المسلمين، آيات نزلت في الكفار فطبقوها على المسلمين، ولهذا يكفرون بالمعاصي. وسبق الحديث أكثر من مرة على أن المعاصي لا تخرج المسلم من الإسلام، بل هو مسلم وإن كان عاصيا فيعاقب بقدر ذنبه، والإيمان بالقدر خيره وشره، هذا عرفنا. إذن الآن نرجع للشيخ الذي يبين عقيدته لأهل القصيم ولغيرهم، لكن أهل القصيم هم الذين سألوا فهو يجيبهم. إذن عقيدته التي يدعو إليها هي عقيدة أهل السنة والجماعة، وسمعنا هذه الأركان الستة للإيمان كلها يؤمن بها ويعمل بها كما عمل بها الصحابة رضوان الله عليهم. إيش بعد هذا؟ ثم قال ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل. الإيمان بالله تدخل فيه هذه الأنواع الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. إذن هو ذكر تلك الأركان للإيمان الستة، ثم من الأركان التي يجب على المسلم أن يؤمن بها في قضية التوحيد هو الإيمان بما وصف الله به نفسه وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل وصف نفسه بأوصاف، وسمى نفسه بأسماء، وقالوا لله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فأنت تدعو ربك وتريد منه العافية، تريد منه الرزق، تريد منه أن ينجيك من أعدائك. هذه الأسماء الحسنى التي ورد ذكرها في هذه الآية، وقد جاء في الحديث أن لله 99 أسما من أحصاها دخل الجنة، هذه الأسماء يجب على المسلم أن يؤمن بها كما جاءت في كتاب الله وكما جاءت في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هو يقول هذا القول لأن فيه جماعة يخالفون في هذا الباب، في باب الأسماء والصفات. فالله عز وجل سمى نفسه بأسماء ووصف نفسه بصفات. هذه الأسماء والصفات الموجودة في كتاب الله هي تثبت لله عز وجل على أساس ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. يعني ليس كمثله شيء لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله. ثم قال وهو السميع البصير. هذه الآية اللي هي قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، ينبغي لطالب العلم أن ينظر فيها ويطبقها على ما في كتاب الله من أوله لآخره. ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله حينما جاء ذاك السائل وسأله عن قوله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ الإمام مالك كما ذكروا ذلك عنه أنه أصابته الرحباء، يعني اندهش لهذا السؤال البدعي الذي لم يحدث قبل ذلك. بعدما استجمع قواه أجابه، قال الاستواء معلوم، يعني معلوم معناه من لغة العرب، والكيف مجهول لأن الكيف مبني على معرفة الذات، والله عز وجل لا يحيط بها أحد علما، فنحن لا نحيط بالله علما. فكذلك الصفات، الصفات متصلة بالذات، فما دمت لا تعرف الذات كيفية الذات فكذلك لا يمكن أن تعرف كيفية الصفات، وإنما تثبت لله ما أثبته لنفسه. تلك المرأة التي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزلت فيها هذه الآية، وهي التي ظهر منها زوجها أوس، قال هي عليه كظهر أمه. المرأة اسمها خولة، صحابية رضي الله عنها، ولذلك لما وقف عمر بن الخطاب معها وهي عجوز، لأنها بقيت إلى تلك الفترة، وقال رجل أن هذه العجوز يعني حبست عن الناس، فقال تدري من هي؟ قال وقفت معي ولن أنصرف أنا حتى تنصرف هي، هذه التي أنزل الله فيها عز وجل قوله تبارك وتعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه يقدرها لذلك الموقف لما نزل فيها. هذه المرأة ظهر منها زوجها، وهذا الظهار معروف في الجاهلية، يعني أن الرجل إذا قال لزوجته هي عليه كأمه أو كأخته، أي شبهها بإحدى محارمه، تحرم عليه، هذا معمول به في الجاهلية. فهو لما قال لها هذا القول جاءت تشتكي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، تشكو ضعفها وتقول قد نثرت له بطنها، يعني كناية عن الأولاد، وتقول هؤلاء الأولاد إن ضممتهم إليه ضاعوا وإن ضممتهم إليه جاعوا، يعني أنا لا أستطيع أن أتي بما يحتاجون إليه، والأب لا يستطيع أن يربيهم، لو أخذهم يضيعهم، كلكم كبار الحمد لله تعرفون، ما في أحد منكم يستطيع يصبر مع الولد الصغير يعني ساعات. يعني لو رجعت من عملك وقالت لك الأم امسك عني هذا الولد حتى أحضر لك الغداء، يمكن يوسخك وكذا، تقول لها خذ ابنك ما أبغي لك غداء ولا شيء، وهي حملته في بطنها 9 أشهر، بل وهي معه حتى وهو الشيب فيه، إذا حدث له شيء تتأثر. هذه الأم لها الحق الكبير على ابنها الذي حملته ثم ربته. هي تقول هذا القول: لو ضممتهم إليه ضاعوا، لأنه لا يستطيع أن يربيهم، وأنا لا أستطيع أن أحضر لهم ما يحتاجون إليه. وتشكو ضعفها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، الرسول يقول لها: ما لك عندي شيء؟ لأن الرسول لا ينطق عن الهوى، ولم يأته حكم في الظهار إلى تلك اللحظة، يعني إلى الآن ما نزل عليه حكم في الرجل الذي ظاهر من زوجته، ما حكمه؟ ما جاءه شيء. وهي تشتكي في هذه الحالة، عائشة رضي الله عنها تقول كما في المسند، تقول: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، فقد كان يخفى علي بعض كلام المجادلة وسمعها الله فوق 7 سماوات. المجادلة يعني هي تحاول الرسول عليه الصلاة والسلام، ما ترفع صوتها، لأن الصحابة مؤدبون لا يرفعون أصواتهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي تتكلم معه بأدب، وهم في حجرة واحدة يمكن 4 متر في 4 متر الحجرة. فعائشة تقول: كان بعض كلامها يخفى علي، ما أسمع، ما أدري ماذا تقول، وسمعها الله من فوق 7 سماوات. هذا كما قال الإمام مالك: في الاستواء معلوم والكيه مجهول، كذلك الآن السمع معلوم والكيه مجهول. فكيف الله عز وجل سمع من فوق 7 سماوات وعائشة قريبة بجوارها لا تسمع بعض كلامها؟ هل هناك مشابهة بين الخالق والمخلوق؟ حتى ننفي عن الله عز وجل هذه الصفات التي أثبتها لنفسه ونفسر السمع بغير معناه. هذه الأسماء جاءت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ليس فيها إلا الأسماء، ولو لم نعرف هذا ما عرفنا ما خاطبنا الله عز وجل به. إذا كنت لا تعرف لا معنى السمع ولا معنى البصر ولا تعرف الزوجات، والله عز وجل يعدك في الجنة بالحور العين، ولا تعرف أي حاجة من هذه الأشياء، ثم الله عز وجل يخاطبك بشيء، معناه يخاطبك بشيء لم تعرفه. إذا خاطبنا الله عز وجل بهذه الأسماء وبهذه الصفات، وأعطانا منحنا هذه الأسماء والصفات، فالإنسان يسمع، والإنسان يبصر، والإنسان عنده قدرة وعنده رحمة وعنده جبروت، هذه كلها موجودة عند الإنسان. لكن في فرق بين سمع الخالق وسمع المخلوق، رحمة الخالق ورحمة المخلوق، لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذا لو لم نعرف هذه المعاني لكأن الله عز وجل يخاطبنا بشيء لا نعلمه ولا نعرفه. إذا ما عندنا إلا الأسماء فقط. أنت كنت معدوما، يمكن الآن أكبرنا قبل 70 سنة ما هو موجود، ثم وجدنا، أوجدنا الله عز وجل، بعد فترة سنذهب، والله عز وجل هو الحي القيوم الدائم. إذا لا صلة بين صفات الخالق وصفات المخلوق. ولهذا يقول المؤلف هنا: ومن الإيمان بالله أن تؤمن بما وصف الله به نفسه في كتابه. وصف نفسه بأنه الرحيم، بأنه القادر، بأنه الرازق، بأنه المحيي، بأنه المميت، فعليك أن تؤمن بذلك. ولا يشترط أن تعرف الكيفية. إبراهيم سأل عن كيفية الإحياء، والله عز وجل بين له ذلك، إذا نحن نؤمن بما أخبر الله عز وجل به إبراهيم. أو جاء على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، لا تحرفه ولا تعطله. وهو يرد على بعض الطوائف الذين يحرفون هذه الأسماء والصفات. من تحريفهم الله عز وجل قال لإبليس حينما أمره بالسجود لآدم عليه السلام، امتنع، قال: أنا خلقتني من نار وخلقته من طين. الله عز وجل قال لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ ما قال إبليس: أنا خلقتني كذلك بيديك؟ اعترف بهذا، لكن قال خلقتني من نار وخلقته من طين. إذن إبليس ما أنكر أن لله عز وجل يدين يخلق بها. هؤلاء يؤولون هذه اليدين بالقدرة، يقول لو أثبتنا لله هذه الصفة فقد شبهناه بخلقه، وهذا مخالف لنص القرآن. الله أخبر بهذه الصفة عن نفسه فنحن نؤمن بها، والله أخبرنا يوم القيامة كل هذه السماوات والأرض في كف الرحمن مثل خردلة في كف أحدكم. الله أكبر من كل شيء ومحيط بكل شيء، فعلينا أن نؤمن بما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا نحرف هذه الآيات عن معناها ولا نشبهها بالمخلوقين، لأن العلماء بينوا وقالوا إنما أثبته الله عز وجل لنفسه حق، والتشبيه أن تقول لله يد كيدي أو سمع كسمعي أو بصر كبصري، إذا قلت هذا فهذا هو التشبيه. أما إذا قلت لله بصر ليس كمثله شيء، له سمع ليس كمثله شيء كما قال الله عز وجل وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء يعني ليس كمثله شيء لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله وهو السميع البصير. فسمعه كما عرفنا في ذاك المثال أن الله سمع تلك المرأة من فوق سبع سماوات وعائشة بجوارها لم تسمع. نحن نصيح في هذه الحديد الآن أمامنا، إلا هناك ما يسمعنا، بعيد عنك شوية ما يسمعك. إذن ما في صلة بين صفات الخالق وصفات المخلوق بأي وجه من الوجوه. فالمسلم الصحيح الذي يعتقد العقيدة السليمة، عقيدة أهل السنة والجماعة التي ذكرها المؤلف هنا، أنه يؤمن بكل ما أخبر الله به في كتابه أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم على أساس ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولهذا قال بل أعتقد أن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومن الإيمان بالله، لعلك تقرأ يا أخي تساعدني أنا تعبت. طيب تفضل أقرأ. ومن الإيمان بالله صفحة 24. قال الشارح رحمه الله تعالى حفظه الله تعالى لما ذكر أركان الإيمان بين ما يدخل في الركن الأول وهو الإيمان بالله، أنه يدخل فيه الإيمان بالأسماء والصفات، فمن جحد الأسماء والصفات لم يكن مؤمنا والصفات لم يكن مؤمنا بالله الإيمان الصحيح. وهذا رد على المعطلة الذين عطلوا أسماء الله وصفاته لأنهم لم يؤمنوا بالأسماء والصفات. فمن الإيمان بالله الإيمان بأسماء الله وصفاته التي جاءت في الكتاب والسنة من غير تحريف ومن غير تعطيل. التحريف هو التغيير، أي تغيير الألفاظ أو تغيير المعاني، هذا هو التحريف. تحرف الألفاظ بأن يزاد فيها أو ينقص، مثل استوى قالوا استولى، هذا تحريف لفظ حيث زادوا حرفا. يعني الله عز وجل قال الرحمن على العرش استوى في سبع آيات في كتابه، ما جاء في آية واحدة منها استولى. هؤلاء الذين يريدون أن ينزهوا الله كما يدعون قالوا نقول استوى بمعنى استولى، ثم استدلوا ببيت لنصراني كافر وهو قوله قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم المهراق، استوى بشر يعني استولى على العراق. يستدلون بمثل هذا الكلام على كلام الله عز وجل. الإمام مالك أعطى هذا المنهج الذي أخذه أهل السنة والجماعة معيارا ومنهجا لباب الأسماء والصفات، وهو قوله الاستواء معلوم. حينما سأله ذاك السائل الرحمن على العرش استوى كيف استوى، قال الاستواء معلوم يعني معلوم من لغة العرب يفهمون معنى استوى. ثم قال والكيف مجهول، لأن كيفية الاستواء على العرش مرتبطة بمعرفة الذات، ونحن لا نعرف ذات الله عز وجل ولا نحيط بها علما، فكذلك الصفات. على هذا الأساس جميع الصفات من هذا الباب، يعني معناها معلوم وكيفيتها مجهولة. ولهذا قلنا لو لم نعرف أن الله عز وجل له الرحمة كيف نطلب منه الرحمة ونحن لا نعرف معناها؟ معنى الرحمة معروفة. فهم يؤولون هذه الصفات ويحرفونها عن معناها، فيقول التحريف مثل أن يقول مثل هذا القول يزيد لفظا في كلام الله عز وجل أو يؤولوه يحرفوه عن معناه. فاستوى الله عز وجل قال في كتابه في 7 آيات استوى على العرش، استوى على العرش، ولم يأتي في آية استولى، لأن الله عز وجل مالك كل شيء، كيف يستولى على العرش؟ من الذي كان يغالبه على العرش حتى استولى عليه وأخذه منه؟ ما في أحد يغالب الله، الله عز وجل مالك كل شيء، يتصرف في كل شيء. فالاستيلاء معناه مغالبة بين شخصين، فيغلب هذا الآخر فيستولي على ما عنده. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.